أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب فضل بناء المساجد. المساجد هي بيوت الله، نعم. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وفي المدن، وأن فيها فضل عظيم، وأن من بنى مسجدا نعم بنى الله له بيتا في الجنة. وبناء هذا ليس معنا على قدر المسجد حقه، سواء مثلا مسجد 10 أمتار ربنا يبني له بيتها، معنا يعني بناء مثله، ومثل هذا في السعة وفي الكبر وفي تضاعف الحسنات إلى غير ذلك من الأشياء التي يعني تكون هذا. فهذا معناه يعني باب في بناء المساجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة أول شيء قام به هو بناء هذا المسجد العظيم، نعم، التي تضاعف فيه الحسنات. فبنى بنفسه، وكان هو بنفسه يحمل نعم اللبن ويحطه حتى بعض المرات آل. فلذلك في فضل عظيم جدا في بناء المساجد، والأحاديث الذي ذكرها. وقد بعض الناس أنكر على عثمان كونه يبني مسجد رسول الله بناء جديدا، فقال لهم هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم. إيش هو؟ قال الحديث: حدثنا هارون وسعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أن سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. فهذا فيه فضل عظيم، وهو أن بعضهم أن الرسول بنى مسجدا ثم بعد ذلك زاد فيه نعم أبو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وتقريبا هذا البناء الموجود هذا السواري البيضاء التي هناك في المحراب هذه الروضة، ثم بعد ذلك في سواري مخططة هكذا، هذه تقريبا المسقف من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الباقي كم. وهذا حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان تقريبا راح زاد من ايه من الامام، وعمر زاد من هذه الجهة كمان شوية. طيب نعم. محل المنبر اللي يصلي فيه الامام دحين، لا لا لا لا لا زيادة عمر من بعد، لأن المسجد الى هنا هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكتوب يعني حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو زاد من هذه الجهة بعد ايه بعد هذا، يعني ما كثير يعني زاد فهذا تقريبا هو ايه. فقالوا لا انت خليه زي ما كان، فقال لهم لا في اجر. ومعلوم ان عهد عثمان رضي الله تعالى عهد الفتوحات وعهد الاموال وعهد الخيرات، فلذلك وسع المسجد. ثم بعد ذلك بنى نعم الوليد، وهذا بناية الوليد هي البلاية الوسعة حتى ادخل الجهة الشرقية. وثم بعد ذلك جاءوا الخلفاء العباسيون وهكذا، وجاءت البناية السعودية وكانت هي أعظم ما يكون. فلذلك وهنا قال حين بنى مسجد رسول الله يعني بناه يعني هدم الأول وبناه من جديد تقريبا. إنكم قد أكثرتم، يعني تقولوا إيه، وإني سمعه يقول: من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كان إيه خالص. فإذا كان للرياء وللسمعة جاء في الأحاديث: أنا أغر الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيري تركته وشركه، من سمع سمع. فالذي بنى مسجد عشان يذكر صحفه في الآدم، بعدين الفلوس راحت والأجر ما في. ونحن ما نسيء الظن بالناس، نحسن الظن بالناس. فالذي بنى مسجد إن شاء الله نرجو أن يكون بنى مسجدا، والله هو المطلع عليه. ما لنا شغل نحن عادة نقول إلا يبني ولا ولا يتصدق، هذا ليس إلى البشر. فلذلك قال: ومعنى مثله يعني في هذه الأشياء يعني يحتمل أنه يعني يحتمل مثله في القدر والمساعة، يعني في القدر، ولكنه أنفس منه بزيادات كثيرة، مع أن الحسنات تتضاعف بسبب، وإن كان أكبر مساحة وأشرف. معلوم أنه إذا بنى مسجد بعشر أمتار ربنا ما يبني له بيت في، لأنه جاء في أحاديث أن أفقر الفقراء الذي يدخل آخر من يدخل الجنة له مثل إيه؟ الدنيا وعشرة أمثالها. هذا آخر واحد يدخل الجنة وأفقر واحد، فغير الثاني شيء. هذا معناه تشبيه يعني، يعني بيتا عظيما عظيما عظيما لا يدرى عن حقيقته. هذا معناه يعني إيش؟ هذا معناه هذا. وفي رواية هارون بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. هذا برضو يعني بنى الله له بيتا في الجنة، والجنة المراد به دار الكرامة هنا التي عدى الله لعبه، وهي الجنة دائما تطلق بهذا. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنة وكلاهما عن الضحاك، قال ابن مسنة حدثنا الضحاك ابن مخلد أخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد، يعني أراد يهدمه ويبني من جديد، لأنه في عهده البناء المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من سوار، يعني أعمدته من سوار النخيل، وسقه كذلك من حق النخيل. ثم عمر زاد في زيادة، ثم هو وفي ذلك الفتوحات كثرت، فلذلك أراد يبنيه وذكر لهم هذا، فهم قالوا لا أترك كما هو. فكره الناس ذلك، والمراد بكره الناس ذلك يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين، وأحب أن يدعه على هيئته. فقال سمعت رسول يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. ومثله ليس معناه مثله يعني في الغرة في المساحة أو في غير ذلك، لا يعني مسجدا عظيما جدا. وجاء في حديث من بنى مسجدا قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص قطاه معناه المكان الذي يخرج منه الغائط حق الطائر، وهذا ما يبنى في مسجد. معناه يعني مهما كان المسجد هذا صغيرا، هذا معناه تشبيه. لأن مفحص القطاه ما في محل، يعني محل اللي يخرج منه هذا. فلذلك فيه ايه، والقرآن ذكره، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى. والعمارة عمارتان، عمارة حسية وعمارة ايه معنوية. فالعمارة الحسية فيها أجر، هذه العمارة الحسية، والعمارة المعنوية عمارته بايه، بالصلاة وبالذكر وبالاستغفار وبالدعاء وبالهذا. ولذلك قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد حقا من آمن بالله واليوم الآخر وجعلوا لا يستوون عند الله. فالعمارة إيه؟ المعنوية. فلذلك الركعات التي صليت في لما كان سواريه من جذوع النخل ما صلي مثلها أبدا إلى يوم القيامة. كل الناس اللي صلوا من بعدهم يعني من التابعين إلى أن تقوم القيامة هذه الركعات ما صلىها أحد أبدا. فلذلك هذا أهم شيء فيه. فقال سيقول من بنى مسجدا بأن الله له في الجنة مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري حدثنا أبو بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا، غير أن في حديثهما بنى الله له بيتا في الجنة. وبنى الله له بيتا في الجنة معناه بيتا عظيما جدا. ويكفي أحاديث مرت علينا أن أفقر الناس يدخل الجنة له مثل الدنيا وما فيها قدر عشرة أمثال. فإذا الناس يعني لهم شيء في الجنة كثير. ثم ذكر باب فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل. باب فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل. والمسكين جاء القرآن جاء يعني فرق بين المسكين وبين الفقير، فجاء في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وبعد ذلك قال المساكين. فأيهما أفقر؟ تقريبا يعني المسكين أحسن حالا، يعني المسكين عنده شيء من الدنيا، والفقير عنده شيء لكن بسيط جدا ما يكفي. فلذلك يعني قد يكون الفقير يعني مسكين وقد يكون هذا. فلذلك وهذا قال باب الإنفاق على المساكين وابن السبيل. وذكر في نفس القرآن في آية نعم يا لمساكين سفينة لمساكين، يعني ايه سماهم مساكين وعندهم سفينة، معناه عندهم شيء. فلذلك المسكين أحسن حالا. وابن السبيل المسافر المنقطع. من هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع، رجل سافر إلى إلى الحج أو لطلب العلم أو لزيارة أقارب له فسرقت أمواله أو ضاعت عليه، فهذا ابن السبيل يعطى من إيه؟ من الزكاة ويحسن إليه. ثم كذلك إذا أحسن ما يقول له مثلا بعد ما ترجع إلى بلدك لازم ترد هذا المال، قد يكون في بلده غني تحول لنا هذا المبلغ مثلا، لا خلاص ابن السبيل هذا. والقرآن ذكر إنما الصدقات من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها أن رجلا كان ممن كان قبلنا يمشي في فلات فسمع صوت من السماء من سحابة اسقي حديقة فلان، فلما سمع حديقة فلان يعني حديقة عبد الله أو أبو بكر أو محمد أو كده يعني زي. فمر كده شوية وإذا شاف المطر هذا كله نزل في نعم في حرة كده، وبعد شوية مر وجد رجلا يحول الماء إلى اليمين وإلى الشمال، فقال له سلم عليه إيش اسمك؟ قال له اسمي يا عبد الله اسمك إيه؟ قال له اسمي كذا وكذا، الاسم الذي سمع من السماء. قال له طيب ليه سألتني عن هذا؟ قال له سألتك عن هذا لأني قال له سمعت كذا يعني صوت في السماء يقول اسقي حديقة فلان بهذا الاسم، ماذا تفعل؟ قال له أنا يعني هذا البستان أزرعه ثم بعد الثلث أنا لي ولأولادي، والثلث يعني للفقراء والمساكين وابن السبيل، والفقر كذلك الثلث الثالث بعد ذلك لأنه بذر يرميه في الأرض عشان ينبت ثاني مرة. فقال له هذا هو السر. وهذا الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبد عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلات، يعني في وقت من الأوقات، بين بمعنى إيه؟ وقت من الأوقات زي ما في الحديث بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، رجل بفلات، الفلات معنى الأرض التي ليس فيها واسعة من أرض، فسمع صوتا في سحابة أسقي حديقة فلان، يعني ما قال فلان أسقي حديقة محمد بكر بل كمان باسمه واسم أبيه، اسقي حديقة مثل محمد بن بكر او علي او فلان او بهذا فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة، يعني مشى السحاب الى جهة فافرغ ماءه في حرة، والحرة معروف الارض التي فيها حجارة كحجارة شو المدينة هنا فيها حرتين، حرة واقي وحرة الوبرة، واحدة في الشرق واحدة في الغرب، وكثير بالله فيها حرار خصوصا يعني في بلادنا وفي بعض البلاد يعني يكون أكثر من هذا. فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة معناها جمع شراج مسائل الماء، لأنه معلوم المطر لما يجي في الحرة نعم يجتمع في أي جهة، فإن الحرة ما تكون كلها حجار قد دغري يكون هنا في طريق. وأخبرنا الناس الفلاحين الذين كانوا في المدينة زمان كان المطر إذا نزل في المدينة كان ينزل أمطار في أيام الشتاء في المدينة شيء ما يتصور يعني عظيم جدا. فكانوا ماذا يفعل هؤلاء الفلاحين؟ يقعدوا يعني قبل سنوات سقي البساتين بالحيوانات، يعني يشتري إبل نعم بالثانية، فيقعد خمسة أيام ستة أيام ما يشغل خلاص يريح الحرارة. لما صارت المكاين كمان برضو يومين ثلاثة أربعة ما يشغل، خمسة أيام لأنه تيجي الأمطار خصوصا في جهة قبة هنا أبدا. الآن يقول هم منص الفلاحين يقول أبدا اليوم ينزل المطر بكرة نشغل المكاين، معناه راحت البركة راحت البركة، دعين لو ما شغل يموت الزرع حقه خلاص، وإلا كان كده يعني شيء نحن شاهدنا شيء ممكن قبله يعني هذا تقريبا. فهذا معنى الشرج، معنى الطرق إذا في الحر، وهذا موجود الآن في الحر الجنوبي هذا وكذلك من الجهات هذه. قال استوعبت إيش بقى معناه دائما يكون يعني هنا ما كثير ثم بعد ذلك ينزل إلى البساتين ويسكو كل البساتين، كان قبة كلها بساتين تقريبا والعوالي كلها بساتين ويمكن الجهاز الثانية ها كلها تتبع الماء، فإذا تتبع الماء فإذا رجل يعني قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، والمسحات هي الآلة التي ها تغير الماء، لما يكون هذه الجهة شربت يسك هذا الماء يفتح الجهة الثانية، وهذا شيء معروف عند الفلاحين وعند الخدم الذي يقوم بهذه الأشياء. فقال ما اسمه؟ ما اسمه؟ قال فلان يا عبد الله ما اسمه؟ ما يعرف اسمه، قال له يا عبد الله كل الناس عبيد الله. بعدين قال له ما اسمك؟ للاسم ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، يعني قال له مثل الاسم الذي سمع أسقي حديقة فلان محمد أو محمود أو بكر أو خالد أو عبد الله أو عبد الرحمن، هذا معناه. فقال له يا عبد الله لم تسألني؟ ليش تسألني عن هذا؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، الاسم الذي ذكرت لي، فما تصنع؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، ثلث كله يتصدق لي، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيه ثلثه. وهذا شيء كان موجود، يعني نحن رأينا في المدينة هنا كان يعني ما في الحين السيارات، يعني كان أكرمك الله الحمير يشيلوا إيه التمر من البساتين زي الزهرة وزي هذا، ويكون الخرق كده كبير ويكون مفتوح، والخادم هذا لازم إيه هو ماشي يرمي في الطريق تمر، الحين يسكوا من القفل ها ولا بالهذا بالكراتين مسكوت ما في شيء، دغري من البستان الى ايه الى المخازن او الى السوق، هذا الشيء موجود يعني. ولذلك يعني ويقول عن صاحب الزهر هذا اللي بحروس، هذا كان لما يجي الحيوانات حق اللي فيها التمر يجعل عند الباب، يعني تقريبا معروف يعني المحروس في بعد زواج الطيار هذا على الأهل هناك امام الباب يخليه هناك يقعد 3-4 أيام. ليه؟ قالوا لي انت تساوي كده اولاد، وقال عشان بلكن واحد يكون مستحي يجي في الليل ياخذ منه، ما يقدر يعني الشخصيه مثلا ما يقدر في المدينه يجي ياخذ حد الناس، لكن في الليل ما حد يشوفه ومعلوم الناس بعدين يشاد. فلذلك كانت بركات كثيرة، يعني الأمطار اللي كانت تيجي يعني ولا جزء من 50 الأشياء اللي نحن شاهدناها القريبة، وقال لي على شوف قبلها إيش كان الله أعلم. فلذلك يعني التصدق على الفقراء وعلى المساكين وابن السبيل يضع البركة، وجاء في الأحاديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل جبل أحد من الصواب. وهؤلاء الذين كانوا يفعلوا هكذا، والآن يعني زي ما شفت يعني وأرد فيه ثلثة. ففهم من ذلك أن الإنفاق على محل الشاهد الإنفاق على المساكين وابن السبيل، لأنه قال يعني الشيء الذي يفعل فيه يتصدق بثلثه، هذا محل يتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيه ثلثة. فلذلك بارك الله في يسمع رجل يعني صوت من السماء اسقي حديقة فلان، الآن يعني الماء يعني بعد ما كان يعني يمكن 5 أمتار 6 أمتار دحين يمكن 30 متر ولا 40 متر يعني في المدينة، ما كان هذا كله يعني. حتى صار الماء يعني الماء المالح صار حلو، كان يقول للناس مثلا يعني إذا زعل قال اشرب ماء البحر، الناس كلهم يشربوا دحين ماء البحر يعني خلاص. وهذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، ربنا البشر هذول عبيد لله سبحانه وتعالى، كان يسقيهم المطر ويشربوا ده. دحين هذا المطر ما خلاص سالم علم الناس الطرق الجديدة هذه، فصار الآن قد يعني الماء المالح يصير حلو ويصير حلو كمان أحسن يمكن من هذا مرة. فهذا تقريبا قال سلسة في مساكين والسائرين وابن السبيل، يعني في المساكين والسائرين الذي يشعل، وكذلك ابن السبيل. فلأجل ذلك بارك الله له فيه، وأنه يسمع يعني صوت من السماء اسقي حديقة فلان. فالذي يعطي الفقراء والمساكين فإن الله يضاعف له الحسنة بأشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف ما يدخل. وفي بعض الروايات يرزق من يشاء بإيه؟ بغير حساب، بغير حساب معناه بغير مكيال كده بس. ثم ذكر ترجمة أخرى، والحديث قال وفي الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وابن السبيل وأفضل أكل الإنسان من كسبه أبدا. ولذلك جاء في حديث أفضل وأن من كسب يده، والزراعة كذلك فيها أجر عظيم جدا. وكذلك يعني بعض الأنبياء الرسول كان يعني يرعى أغنام لأهل مكة، وداود كان حداد وإلى غير ذلك، وبعض الأنبياء كانوا نجارين. فهذا تقريبا فيه فضل عظيم والإنفاق. ثم قال باب تحريم الرياء. وتحريم الرياء إيش هو؟ أن يعمل العمل نعم يريد به غير الله، هذا هو العمل. وكذلك التسميع، من سمع سمع الله، والرياء من الشرك الأصغر. الرياء حكمه إيه؟ شرك أصغر، لأن الشرك على نوعين، شرك أكبر يخرج من الملة وهو عبادة غير الله معه، وأن تجعل الله ندا وهو يدعو غير الله أو يستغيث بغيره أو يلتجئ إلى غيره في الشدائد أو يذبح لغيره أو ينذر لغيره أو يصلي لغيره، فهذا شرك. وأما الرياء فهو أن يعمل العمل قد يكون في الأول يريد به وجه الله، ثم بعد ذلك يحوله لأجل الناس يمدحوه ويصنوا عليه، فيتصدق لأجل يقال فلان المحسن وفلان الجواد وفلان الكريم، يصلي لأجل الناس يقولوا هذا رجل صالح وأنه يصلي أو يصوم يفعل أشياء، فهذا هو الرياء. وجاء في الأحاديث الصحيحة من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، فهذا هو الذي ينفع العمل. وإذا أشرك الشرك الأكبر بطل العمل مرة، وإذا أشرك الشرك الأصغر نعم بطل العمل، ولكن ما يكون هو مرتد عن الإسلام. يعني تصدق بعشرة، العشرة هذه ما له فيها ثواب ولا فيها أجر، تصدق بمئة ما له فيها ثواب ولا أجر. ومن لا يعلم الرب سبحانه وتعالى. فنحن لا نسيء الظن بالناس الذين يتصدقون، لا يجوز لنا، حرام علينا أن نسيء الظن بالناس الذين يتصدقون بأموالهم وبالآلاف وبالملايين أبدا. إنما نحسن الظن بهم، فالله مطلع. وجاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه أبدا. فلازم نحن لا. وإذا الرياء إيش حكمه؟ حرام. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها نعم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال الله تبارك وتعالى. وهذا حديث قدسي. إيش الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث القدسي قاله الرب سبحانه وتعالى، يعني من الله سبحانه وتعالى، وهو كالقرآن، لكن ليس كالقرآن في كل شيء. القرآن إعجاز، القرآن يقرأ في الصلاة، الحديث القدسي ما يقرأ في الصلاة. وواحد لو كان يصلي الظهر ويقرأ هذا الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عامل عمل أشرك بيته، ما يصح، لكن تأخذ الأحكام منه. فهو كلام الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تبارك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بخلاف الدنيا، لو أن مثلا شخصين تاجران مثلا في تجارة، وهذا له عشرة أو هذا له ألف وهذا له ألفين، وحصل خيانة من أحدهم، ما يقول له خذ المال وروح، يقول له تعال قسم حقك، أنا مالي كم؟ مئة، وخسرنا كم؟ أخذ حقي وأنت تأخذ حقي، ما يقول له روح. أما الرب سبحانه وتعالى، أي إنسان يعمل عمل نعم ويقصد به غير الله، فإن الرب سبحانه وتعالى نعم لا يقبل ذلك العمل مرة البتة. فهو قال أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك بغير تركته وشرك. وهو حديث يعني هذا. قال الله تبارك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عامل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهنا المعنى قال وقع في بعض الأصول وشركه، وفي بعضها وشريكه، وفي بعضها وشركته، ومعناه أنا غني. والله هو الغني الحميد، هذا موجود له عن المشاركة. فمن عامل شيئا لي ولغيري لم أقبله، هذا معنى الفاضل. من عامل شيئا لي ولغيري لم أقبل. وأما إذا كان شيء بسيط، مثلا إنسان جاء له شيء من الرياء ودفعه، إن شاء الله مقبول العمل. وأما إذا ما دفعه واستمر فيه فهذا يبطل العمل. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه. وجاء في الأحاديث يعني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قالوا الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر الرجل إليه، يطولها وهذا ويفعل أشياء عشان هذا، أو يتصدق لأجل يقال فلان محسن الجواد الكريم، فهذا تقريبا يعني يبطل، فلوسه تذهب وليس له أجر وليس له سوء. ونحن ليس لنا أن نسيء الظن بالناس الذين يتصدقون أو يعملون الأعمال الصالحة، بل نحسن الظن بهم، والله هو المطلع وهو الذي يجازي كل إنسان على عمله. والحديث اللي بعده كذلك، حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثني أبي عن إسماعيل نعم عن ابن سميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به. يعني يعمل أشياء، سمع مثلا يساوي صوت وورده يعني في ناس يعني نحن رأيناهم في هذا البلد زمان، يعني لما يجي يخرج في صلاة الصبح هو بنفسه يعني يساوي إيه الصلاة يا جيران، الصلاة يا أخوان، ما نسي أظن بيقول هذا عشان يودي نفسه بغيره حل حرام فيه يصلي. كانوا يعني كان موجود يعني رأينا يعني ناس في المدينة هنا أبدا يخرج من بيته مثلا بعيد هو أبدا، الصلاة يا مسلمين الصلاة يا مسلمين، ندخل الحرم يصلي خصوصا في الفجر. فما واحد يقول هذا مرائي عشان يبين الناس إنه يصلي، لأنه صارت عادة زي الموظفين حقونا إيه الأمر المعروف، ليس يعني يقول هذا ممن سمع، لا ان شاء الله ما هو ممن سمع. وكان يعني حقيقه يعني ناس يمكن في المدينه ويمكن في غير المدينه يكون اكثر. ومن راى الله به، كذلك من راى الله به، يعني يوم القيامه ما يعطي له اجر ولا معناه من راى بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره، سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه، لأنه هو ما عمل العمل هذا لله، فلذلك الله يفضحه يوم القيامة. وقيل معناه من سمع بعيوبه وأذاعها أظهر الله عيوبه. وفي بعض الناس يعني يفعل هذا، يرتكب هو بعض الجرائم والله ستره، يجي ثاني يوم يقول له والله نحن كنا اجتمعنا البارح مع كذا وكذا وسوينا كذا وكذا، فالله يستر وهو يفضح. وهذا كذلك برضو لا ينبغي للإنسان، بل من ستره الله فليستر. وقيل أسمعه المكروه، وقيل أراد الله أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه، يعني يبين له هذا العمل أنت اللي عملته، شوف لك كان من الأجر كذا وكذا ثواب، لكن عشان رأيت ما لك شيء، وهذا يكون أشد. هذا زي تاجر مثلا يقول هذه التجارة كنت تبغى تربح فيها كذا وكذا ورحل، فلذلك هذا يعني الرياء كذلك من ايه، سواء الرياء الذي هو والرياء يكون في جميع الأعمال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا الملائي حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد ولم أسمع أحدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من يسمع سمع الله به ومن يرائي رأى الله به. فحديث كلها يعني إذن هو من الكبائر، يعني إيه الرياء من إيه من كبائر الذنوب، لكن ليس بشرك. وهو يسمى شرك أصغر، يسمى شرك أصغر. والشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر، وفي شرك خفي كمان. ها وجاء في أحاديث أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وجاء في أحاديث برضه إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. فالإنسان ورأينا في صحيح البخاري يقول أدركت، يعني عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إيمانه كإيمان جبريل أو ميكائيل. هذا موجود في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، أن عبد الله بن مليكة هذا بيروي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أدركوا 50 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق لا يقول إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. فالإنسان يحسن عمل ويرجع القبول، لأنه إذا ما قبل ما في فائدة. يقول بمثل حديث الثوري، وهو الحديث الذي تقدم، وهو يعني من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وحدثنا ابن عمر حدثنا سفيان حدثنا الصدوق الأمين الوليد بن حرب بهذا الإسناد، وهو نفس الحديث الأول، من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. ثم ذكر ترجمة أخرى، باب حفظ اللسان. يجب على المسلم أن يحفظ لسانه، لأن اللسان هذا يعني آلة، يعني يمكن يستفيد منها الخيرات كلها. يقرأ القرآن، يذاكر العلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، هذا كل هذا أجر. وقد يسب الناس ويشتمهم ويشتغل بالغيبة والنميمة، فيكون هذا وزر عليه. فإذا ولذلك يعني ذكر، يعني الله خلق له واحد، يعني اللسان واحد والعينين اثنين، إن هذين أصبين يعني لا أقسم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد ووالد. إنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني الطريقين. فاللسان يعني أبدا. ولذلك كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني مع معاذ، قال احفظ لسانه، قال يا رسول الله إنا يعني مؤاخذون بما نتكلم به، قال نعم سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني ناس يقعد مثلا ساعات في الغيبة والنبي، وهذا كله مكتوب أو في اللهو أو في غير ذلك. فلذلك اللسان آفة يعني، وفيه مصالح. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه، وأن بقى في بعض الكلمات كلمة واحدة تؤدي به يعني تبعد ما بين السماء والأرض. وقد يتكلم كلمة أمام سلطان جاري أمر بقتله أبدا. فلذلك سببه. وأما لو كان عثر برجله في طريق ولا شيء، يتعود يخرج شوية دم بعدين يتعالى يتعافى. لكن عثرة اللسان في بعض المرات، خصوصا بعض الحكام الظلمة، يعني من زمان، يعني في أيام الدولة الأموية مثلا عمر بن الخطاب رضي الله يعني أو بكر، يعني إذا رأيتم فيه عياجا فقوموني. جاء بعض زي عبد الملك يقول من قال يتق الله ضربت عنقه. الناس ظلموا بعض، اللي يقول اتق الله يضرب عنقه، طيب اللي يساوي له أشياء تالي إيش يساوي فيه؟ قطع عربا. هذا زمان يعني، وخلي دحين عصرنا هذا دحين. عصرنا هذا يعني أبدا. يشوف الفتن اللي في العالم يعني، هذا يعني واحد يعني لو ما يسمع الأشياء والأخبار خير له أبدا. والرسول ذكر إنه يكثر في آخر الزمان الهرج. إيش الهرج؟ دار القتل يوميا، يمكن يقتل مئات من الناس، بعضهم مسلمين وبعضهم كفار وبعضهم مشركين يوميا يعني. يمكن أو بعض القرى يعني يمكن في بعد 10 أيام ولا 20 يوم يشوف واحد ميت. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش الدليل على هذا؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن أبي الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أنه سمع رسوله يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وبالكلمة معنى الجملة، يعني دائما الكلمة تارة يراد بها الجملة وتارة يراد بها الكلمة المفرد. يعني مثلا محمد لحاله كلمة، محمود لحاله كلمة، قرأ لحاله كلمة، ومرات يجي الكلمة بمعنى يعني الجمل. وهذا موجود يعني في القرآن وفي كلا إنها كلمة هو قائلها من وراء برزخ. إيش هي الكلمة هنا؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلمة الله كل هذه سماء رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، إيه كلا كلها سماء. وتارة الكلمة تكون بمعنى مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وأصدق كلمة قالها لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل، يعني بيت شعر. فهذا معناه. وإلا أصل الكلمة كانت هي يعني الكلمات المفردة، زي ما يقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف. ولكن تارة الكلمة يراد بها إيه؟ مثلا نقول ألقى الخطيب كلمة في المنبر، أو المحاضر، محاضر في جامعة اليوم المحاضر ألقى كلمة، ليس معنا راح طلع المحاضرة وقال محمد أو محمود ونزل، لا، معنا أخذ ساعة أو نص ساعة في المحاضرة هذا فيسمى هذا كلمة. وهذا موجود ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما، كل هذه ربي من هذا ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فهنا الكلمة بمعنى إيه؟ بمعنى الجمل. فيقعد يسب الناس ويشتم الناس ويشتغل بالغيبة والنميمة، قال ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا بيحصل. وهناك إيه؟ يعني رقيب وعتيد يكتب عليه الحسنات والسيئات، فبعد ذلك يجد هذا كله مكتوب ومسطر. يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، معناه لا يتدبرها ويفكر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليه. وهذه الكلمة عند السلطان، وكالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة، وكالكلمة التي تقذف أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها أضرار إضرار مسلم. هذه تسمى كلمة، وهي المراد كلها بمعنى الجمل. فإذا يجب على الإنسان يحفظ لسانه، فاللسان هذا له فوائد وله أضرار. فإذا حفظ اللسان بأن قرأ القرآن وقرأ السنة وجلس في مجالس العلم وذكر الله وسبح الله وحمده، فهذا يعني حفظ اللسان وله الأجر والثواب والحسنة بعشر أمثالها. لا، وإذا اشتغل بالغيبة وبالنميمة وبالكذب وبالخيانة وبالغش وبالأيمان الكاذبة في البيع والشراء، هذه كلها مكتوب عليه وسيجازى. وكل هذا تقريبا يعني مكتوب. وحدثنا محمد بن أبي عامر المكي، حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن قال إن العبد لا يتكلم بالكلم ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذه برضو يعني يقول باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعل. وهذا القرآن، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تأمرون بالبر وتنسون، فلازم الإنسان. ولذلك الله مدح المؤمنين الذين والمؤمنون وبعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف. فهنا إيش المعروف؟ كل شيء عرفه الشرع وأمر بأمر إيجاب أو أمر ندب أو استحباب، هذا المعروف. فيدخل في الدرجة الأولى التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإمام بالله والملائكة والكتب والرسل. ويدخل في بعد ذلك الأشياء المستحبة، تسبيح الله وتهليله، نعم، والنوافل وغير والتسبيح وغير ذلك، كل هذا يدخل تحت. والمنكر كذلك، أول منكر هو الشرك بالله لأنواع، ثم بعد ذلك يدخل في المعاصي. وهذا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلازم هذا في عقوبة جدا لمن يفعل مثل ذلك. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي سادها الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم وابو كريب واللفظ لابي كريب. قال يحيى واسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن شقيق عن اسامه بن زيد قال قيل لي الا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال اترون اني لا اكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمت فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطني فيدور بها كما يدور الحمار بالوحي بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، لقد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فلذلك وهذا اللي كلم يعني يكلم عثمان أسامة بن زيد. معلوم أن عثمان رضي الله تعالى عنه وتولى الخلافة يعني الناس في الأول رضيوا به مدة، لأنه هو طول في الخلافة، أخذ كم تقريبا 12 سنة في الخلافة. ففي أول السنوات الأولى الناس كرهوا، بعد ذلك هو كانت سياسة تخالف سياسة عمر، مثلا هو يولي الناس أقاربه، وهو يعتقد أنه مو يعني مداهنة، يرى أنهم يعني أهل وأصل يعني أهل للوظائف هذه، فهذا تقريبا قل الناس يعني يغضب عليه. عمر لا، عمر عبد الله بن عمر ده ما يخليه يصير أمير ولا حاكم، يروح كجندي في الجيش، في فرق بين هذا وهذا. فلذلك النقل عليه الناس، فقال أسامة انت كلمه، يعني سياسته هذه ما هي سياسة يعني طيب. وثم الأمراء اللي كانوا معه يعني شيء، يعني واحد لما يقرأ مقتل عثمان يعني شيء، يعني حقيقة شيء مرة. وفي كذلك السكرتير حقه ده مروان بن محكم، رجل ما هو سهل يعني، هذا رجل قام الدولة الأموية بالعافية وقعد استمرت تقريبا 90 سنة، ما هو بالرجل السهل. وكذلك من الأشياء يعني يمكن أن عثمان رضي الله تعالى من طيبه يعني مثلا يعطي خاتمه لإيه؟ لمروان. فلذلك يجب على الحكام الذي عندهم خواتم ما يعطيها لأي أحد، ما يعطي لأحد، هو بنفسه يختم، ما مثلا سكرتير ولا هذا يعني في خطورة. فلذلك قالوا يعني تكلموا يعني غير سياسته هذه يا فكلموا. فقال أتروني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني أنا بس يعني لازم لما أبغى أكلمه أسمعكم، لا والله لقد كلمت فيما بيني وبينه. والنصيحة الإنسان لا يلغي ينصح إنسان مو يجي في الحرم زي ما يساوي دحين بعض الشباب، أمير مثلا يتكلم على الأمير أو على عالم يجي في المسجد أو في الشارع يتكلم عليه، هذا مو صحيح، هذا مو الأمر بالمعروف، هذا فضيحة. هذا ثم زي مثلا المملكة العربية السعودية يمكن مثلا الرجل يعني يبغى ينصح الملك يقدر يكتب خطاب ويدخل عليه، لأنه يمكن الدخول عليه، يعني المملكة العربية السعودية ما هو زي الدول الثانية، يعني يمكن اليوم ما خلوه يدخل بكرة يقدر يدخل، يومين ما خلوه يدخل اليوم الثالث يستطيع يدخل عليه، يدخل على فهد ويدخل على أي واحد حاكم يقدر عليه. لكن بعض الدول لا، واحد طالب أنا قال لي أراد يدخل على شيخ الأزهر، قعد شهرين في مصر ما قدر يدخل، شهرين يبغى يدخل على شيخ الأزهر، هذا عالم ده. طيب إذا كان يبغى يدخل على رئيس الجمهورية صعب يعني. فلذلك فهذا ليس الأمر معروف، تبغى تأمر إنسان بالمعروف تجي بينك وبينه وتكلمه، فإذا كابر بعد ذلك ثم كذلك مكابرة. ولذلك يعني بعض الشباب الذي اتخذ هذه الأشياء فيما بيني وبينه ما دون أن أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني يصير إيه انتقاد، أنا أنت أسامة ينتقد عثمان ولا أقول لأحد أن يكون على لأحد يكون على أميره، إنه خير الناس بعدما سمعت يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في الناس فتندلق أقطاب، يعني رجل يؤتى يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه، أقطاب بطنه معناه مصارين، إيش الأقطاب؟ معناه المصاري. فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، بالرحى قلت ايه الذي تدور يعني تطحن او هذا، فيجتمع اليه اهل النار فيقول يا فلان ما لك الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى قد كنت امر بالمعروف ولا وانهى عن المنكر واتي. في بعض النسخ على اسمعكم في بعض اسمعكم وكله بمعنى اتظنون اني لا اكلم الا وانتم تسمعون، وهذا محل الشاهد، يعني الانسان اذا اراد يامر بالمعروف شخصيه يجي بينه وبينه يكلم، فإذا كابر بعد ذلك وهو له صولة يقدر هذا، أما دغري من أول مرة يجي يتكلم عليه في المساجد زي ما كان يعني بعض الناس يسوى، هذا ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هذا فضيحة، وهذه تؤدي إلى أشياء يعني يعني لا، وكان الصحابة ما كانوا يفعلوا ذلك أبدا. أفتح عمل الله أحبها، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم وبعضهم سرا وتبليغ ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعد سرا والإنكار فليفعلوا علانية لئلا يضيع أصل الحق. فاندلق أقطاب بطني وهو بالدال المهملة، قال أبو الأقطاب الأمعاء، وقال الإسم وقال غيره قطب، وقال مستدار في البطن وهو الحوايا، والحوايا هي والامعاء وهي الاقطاب واحدها، والاندلاع خروج الشيء من مكانه، فهذا يعني الامر بالمعروف لازم يكون بهذه الطريقه، فاذا بعد ذلك اصر فهذا والطريقه الذي كان يفعلها كثير من الشباب يعني خصوصا في هذه الازمان يعني تقريبا ليست ايه ليست صواب أبدا. ها يجي مثلا في مسجد يتكلم على قاضي من القضاة او امير من الامراء، فهذا ليس من الامر بالمعروف ولا من النهي، انما يروح له، وهذا ممكن في في في في المملكه في المملكه العربيه السعوديه ما ابدا، ولا يقولوا له شيء، اما ما يقبلوا كلامه ويطردوه، يعني ما يقولوا اقتلوه ابدا، ما يسوي هذا في الأخير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.